أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يسأل فيقول: ما حكم من كفر مسلما بارتكاب كبيرة دون الشرك بالله؟ هذا مذهب الخوارج، تكفير المسلم بارتكاب الكبيرة التي هي دون الشرك دون الكفر، هذا مذهب الخوارج نسأل الله العافية، وهذا ضلال مبين. ويخشى على هذا المكفر أن يكون أن يرجع إليه تكفيره للمسلم، لأن من قال للمسلم يا كافر يا عدو الله رجع ذلك عليه، فيخشى على هذا الذي يفعل هذا العمل أنه يبتلى بما رمى به هذا المسلم. نعم، فيجب كف اللسان عن التكفير والتبديع إلا بضوابط شرعية ذكرها العلماء في العقائد، وعند الحاجة إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك وكان ذلك وفق الضوابط الشرعية المذكورة في كتب العقائد وترتب على ذلك مصلحة راجحة فلا بأس أن يبين. أما إذا كان ما هناك حاجة إلى هذا أو يترتب عليه شر ترتب عليه فتنة فينبغي كف اللسان عن هذه الأمور. نعم.